مساء ثبت، أما صباح ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. والمعوذتين ولا خلاص؟ أي نعم. صباح. أما صباح نفسه أستحضر. طيب. نعم. صباح يقرأ الإخلاص لكن دبر الصلاة لا. كل شيء صدق الشيخ بيجي بنها. هذا ما بناها على قول النووي رحمه الله تعالى في الإنكار لما تكلم عن حديث عقبة بن عامر قال في بعض الألفاظ فانقرأت بالمعوذات قال فهذا جمع فأذكر به الأحوال. ثم تعقب الحافظ في النتائج وقال كلام لا دليل عليه. اي نعم. طيب بالنسبة للصباح مطلقة بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ؟ انا نسيت اظن ابو امام قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا قال في صلاة الصبح فلم نجده. كيف؟ قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم نجده. قال فأتيته فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله قال قل هو الله أحد المعوذتين حين تصبح حين تمشي تكفيك من كل شيء. ايش قل هو الله أحد والمعوذتين وايش؟ قل هو الله أحد المعوذتين. لا ايش الفضل أيضا؟ تكفيك من كل شيء. تكفيك من كل شيء. وين هذا الحديث؟ موجود من الدولة من الآن خرج وجهه. طيب. لأن حديث عادل بين نعم. وصحيح طبعا صحيح. هذا الذي أريد أن أتذكر. طيب سؤال آخر. سؤال آخر مسألة الوتر يا شيخ في من نام عن وتره والجمع بين الأدلة حديث عائشة في مسلم وغيره أنه إذا فات خجله من يوم أو كذل عنه صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في ابن ماجه من نام عن وتره أو نسيه فليصلي ما تذكر وحديث عمر أنه يشفعه أريد الجمع هل أنه يصلى وتر مترا في النهار أم أنه يصلى شفعا في النهار والجمع بينه؟ الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة، هذا نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة. فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر، والعكس بالعكس تماما. كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو صلية واحدة. نعم صلية ثلاثة نعم على حسب يعني عادته أولا، أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى. أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة. يصلي 12 ركعة في النهار. هو يصليها شفعا. ها؟ هو يصليها شفعا. لا هذا ما يحضرني فيه. حديث عمر يقول ماذا؟ أن لا أحفظ نصه لكن كل ما أحاول يشفعه في النهار. هو الآن غريب عني. تذكر مصدره الآن؟ أنا بعيد عهد عنه لكنه أذكر يعني حكمه في فاضل أن نرجع السبل ونقرأ. ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر؟ انه اذا يعني مثلا انا وتري الليلي 7 ركعات وانشغلت عنه اتصلي 8 او وتري 3 اصلي 4. نعم نعم فهمتك. يحتاج الى مراجعة. تفضل. هو فقط هنا الهلال لم أفهم التفريق بين إذا نسي أو نام عنه أو انشغل عنه. نعم. الفرق بين الأمرين. في عندنا لنقول حديثين. أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره. كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة،